بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 12 من كتاب البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في المجلس الماضي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف عند العلماء بحديث المصراة، وذكرنا معاني الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام، وقلنا إنه أصل عند أهل العلم رحمهم الله في باب الرد بالعيب، أي أن هذا الحديث اعتمده أهل العلم في الحكم للمشتري برد السلعة إذا وجد فيها عيب. ودعانا هذا إلى أن نتكلم على أحكام العيوب الموجودة في البيوع، وهذا الباب مهم جدا، وذلك أن طلاب العلم سيفاجؤون بأسئلة الناس عن العيوب الموجودة في المبيعات، فقد تفاجأ يوما من الأيام بإنسان يسألك عن سلعة اشتراها ووجد بها عيبا، هل له الحق في رد هذه السلعة أم أن حقه في أخذ الأرش الذي يكون عوضا عن النقص الموجود في السلعة؟ وإذا قلت بأن له الحق أن يرد هذه السلعة، فما هو العيب المؤثر والعيب الذي ينبني عليه حق المشتري في رد السلعة، وما هي الشروط المعتبرة لهذا الرد؟ لذلك تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسائل ووصفوها بمسائل العيوب في البيع. فيحتاج طالب العلم أولا إلى مقدمات العيوب وبيان شرعية رد المبيع بها وبيان الشروط المعتبرة للعيوب المؤثرة. فأما العيب في اللغة فهو مأخوذ من قولهم عابه يعيبه عيبا إذا انتقصه، فالعيب في اللغة النقص، ويقال هذا شيء معيب أي ناقص. يستوي في ذلك أن يكون النقص من جهة الحس أو من جهة المعنى. تقول هذه دابة معيبة إذا كانت مكسورة، فهذا عيب خلقة وهو عيب حسي، أو تقول هذه دابة معيبة إذا كانت تجمح عند الركوب وهذا عيب معنوي. فالعيب الحسي كالكسر والعرج في الدابة والشلل والعمى، والعيب المعنوي يشمل العيوب المعنوية التي ترجع إلى الأخلاق كالجهل والغضب ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالمعاني والنفس. أما ضابط العيب في الاصطلاح فاختلفت تعاريف العلماء لضابط العيب في البيع، فقال بعض العلماء العيوب في البيوع كل ما يوجب نقصان القيمة في عادة التجار نقصانا فاحشا أو يسيرا. هذا تعريف الحنفية، كل ما يوجب نقصان القيمة في عادة التجار نقصانا فاحشا أو يسيرا. فقولهم كل من ألفاظ العموم، وقولهم ما يوجب يعني يتسبب. كل ما يوجب نقصان القيمة، والقيمة هي الثمن، في عادة التجار يعني في عرف التجار. ولذلك قال العلماء العيوب مردها إلى أعراف التجار، فما اعتبره التجار عيبا مخلا فهو العيب الفاحش، وما اعتبره التجار عيبا يسيرا فهو العيب القليل أو غير الفاحش. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله الرجوع إلى العيوب مندرجا تحت قاعدة العادة محكمة، فإن تحكيم العادة المراد به الرجوع إلى العرف، والضابط في الحكم بالعيب بكونه فاحشا أو غير فاحش قول أهل الخبرة، وأهل الخبرة في البيع هم التجار. ولذلك قال الحنفية في عادة التجار، يعني في أعرافهم ومعاملاتهم، نقصانا فاحشا يعني كثيرا أو يسيرا. فالحنفية يرون أن العيب في البيع ما أثر في القيمة، سواء كان هذا التأثير كثيرا أو قليلا، لأنهم ينظرون إلى وجود النقص بغض النظر عن كونه نقصا كبيرا أو كونه نقصا يسيرا. هذا بالنسبة لفقهاء الحنفية. لكن إذا تأملنا هذا التعريف فإننا نجد أن فقهاء الحنفية نظروا إلى أثر العيب، نظروا إلى أثر العيب وعرفوا العيب بما ينشأ عنه. ونجد فقهاء المالكية يقولون العيب كل ما عاق عن فعل النفس أو عن فعل الجسم. العيب عند فقهاء المالكية في المبيعات كل ما عاق عن فعل الجسم أو فعل النفس، كل ما عاق أي منع، فالعائق هو المانع، عن فعل النفس كالغضب والجهل. إذا أخذت رقيقا، اشتريت رقيقا على أساس أنه يعلم أو يكون حافظا للقرآن، فإذا وجدته غير عالم فإن هذا يعوق عن فعل النفس الذي هو التعليم والذي هو مقصود عند الشراء، فهذا يعوق بمعنى يمنع عن فعل النفس، فمثله لا يعلم وأنت اشتريته من أجل أن يعلم. أو فعل الجسم كأن تشتري دابة لركوبها وتكون مكسورة أو مشلولة، فإن الكسر والشلل يمنع من فعل الجسم، يعني من الركوب عليها والانتفاع بها. هذا تعريف المالكية. ويلاحظ أن المالكية عرفوا العيب من جهة اتصاله بالمبيع وأثره بالمبيع نفسه، فينظرون إلى ضابط العيب من حيث هو مؤثر، ولا ينظرون إلى أثره في القيمة كما ينظر فقهاء الحنفية. وبناء على ذلك كأن فقهاء الحنفية والمالكية ليس بينهم خلاف من جهة التعريف، لأن هذا ينصب تعريفه إلى جانب في المعيبات والمبيعات، وهذا ينصب تعريفه إلى جانب آخر في المعيبات أو المبيعات. وقال غير هؤلاء في تعريفه كل ما يوجب نقصانا، قال بعض العلماء العيب نقصان المالية، وهذا يعبر به بعض فقهاء الشافعية والحنابلة، العيب نقصان المالية، فكأنهم يوافقون تعريف الحنفية رحمهم الله. هذا حاصل ما ذكر في تعريف العيب. نريد أن نخلص بفوائد: أولها أن العيب نقص، ثانيها أن هذا النقص إما أن يكون في النفس أو يكون في الجسم، وبعبارة علمية إما أن يكون عيبا حسيا أو نقصا حسيا أو نقصا معنويا. وبناء على ذلك فلو جاء البائع أو جاء المشتري بالسلعة وفيها نقص في خلقتها، وثبت أن هذا النقص كان موجودا فيها أثناء البيع ولم يخبر به البائع فقال لك هذا ليس بعيب، يكون جوابك تقول هذا عيب بإجماع العلماء، لأن النقص إذا كان في العين المبيعة فهو عيب. أما كونه يؤثر أو لا يؤثر هذه مسألة ثانية. إذا ضابط العيب من حيث هو النقص، سواء كان في النفس أو كان في الجسم. في النفس ذكره العلماء لمسألة الأرقاء كانوا يبيعونه، وكذلك الدواب، فإن بعض الدواب شرس الأخلاق، فإذا جئت تركب إلى الفرس وهو شرس الخلق ربما أضر، وربما رمى من يركبه، وربما خدعه وختله، وكان سببا في حتفه وهلاكه وموته. ولذلك إذا كان العيب في النفس فهو عيب، وإذا كان في الجسم فهو عيب. هذا بالنسبة لما ذكره العلماء من الأمثلة. نريد أن نطبق على الواقع الموجود في حياتنا. تقول العيب يكون راجعا إلى ذات المبيع، كأن يشتري سيارة هذه السيارة يكون بها عيب يمنع سيرها، هذا عيب فاحش، لأن المقصود من السيارة أن يرتفق بركوبها، وإذا كانت لا تسير أو بها عيب يمنع مسيرها فإن هذا من العيوب الفاحشة التي تعوق فعل الجسم. فإن كان فعل الجسم في الحيوان فإنه كذلك في الجمادات، فما دام أنك اشتريتها من أجل ركوبها وبها عيب يمنع الركوب ويمنع سيرها تقول هذا عيب فاحش. كذلك أيضا يكون بها العيب يسيرا، كأن يكون مثلا باعه سيارة بالوصف، قال له عندي سيارة من نوع كذا وكذا وصف كذا وكذا، ووصفها له وصفا كاملا وترك صفة مثلا ما يرتفق به في ركوب السيارة كفراشها، فراش السيارة يكون من أردى أنواع الفراش، فوصف له السيارة بجميع أوصافها إلا هذا الشيء لم يذكر، فتقول هذا عيب، لكنه عيب لا يعوق عن فعل الجسم، وإنما هو عيب راجع إلى الارتفاق الذي هو ليس بمؤثر في ذات المنفعة المقصودة من المبيع. هذا حاصل ما يذكر في تعريف العيب وضابطه. المسألة الثانية، ما هو الدليل الشرعي على أن وجود العيب في المبيعات يستحق به رد هذه المبيعات؟ أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية ذكر العلماء رحمهم الله أنها أصل في رد المبيعات المعيبة، ووجه دلالتها يحتاج إلى تأمل، ذلك أن الله تعالى حرم على المسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل، قالوا فإذا باعه سيارة على أنها سالمة من العيوب فقيمتها 100,000 مثلا، فإذا ظهر بها العيب فقيمتها الحقيقية 80 أو 70، ف30,000 أكلت بالباطل. قالوا إن وجود العيوب في المبيعات وسيلة وطريقة لأكل أموال الناس بالباطل، ذلك أن السلعة إذا بيعت 100,000 وبها عيب خفي لم يطلع عليه المشتري فإن حقيقة قيمتها بهذا العيب 80، فيكون قد باعه وظلمه في 20، ويأخذ البائع هذه 20 على سبيل الباطل، والباطل الذي لا حق فيه فلا حق له في هذه 20. فتلخص من هذا أن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، والبيوعات المعيبة فيها ذريعة أو هي ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل. الدليل الثاني من السنة حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمشتري أن يرد الشاة وأن يرد الناقة المصرات لانكشاف العيب الموجود فيها، فدل على أن العيوب توجب الرد. الدليل الثالث الإجماع، أجمع العلماء من حيث الجملة على أن العيوب مؤثرة في المبيعات، وأن من حق المشتري أن يطالب باستحقاقه في قيمة المبيع، ولذلك نقول إن تحريم البيع تحريم إن وجود العيوب يوجب انفساخ البيع أو ثبوت الخيار للمشتري. إذا ثبت عرفنا حقيقة البيع وثبت أن العيب عرفنا حقيقة العيب وثبت أن العيب يستحق به الرد، فالسؤال ما هي أنواع العيوب؟ العيوب تنقسم إلى قسمين، إذا اختصم إليك اثنان في بيع فإن العيب المذكور في البيع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون من عيوب الذات المؤثرة في ذات المبيع ويعتبر وجود كمال هذه السلعة المبيعة ضروريا لحاجة المشتري، أو يكون العيب من عيوب الكمالات، فإما أن يكون من عيوب الذات وإما أن يكون من عيوب الكمالات. ما مثال عيوب الذات وما مثال عيوب الكمالات؟ عيوب الذات قلنا العرج، لو باعه دابة عرجاء فإنه يتضرر المشتري من وجهين. الوجه الأول ضعف مشي الدابة، والوجه الثاني يتضرر أثناء ركوبه عليها بهذا العرج. إذن هناك ضرر راجع إلى ذات المعيب المبيع، ووجوده في المبيع مضر، لأن ذات المشترى أو المبيع تضرر بوجود هذا العيب الذي هو نقص في خلقته. طبق على هذا المثال ما هو موجود الآن، لو باعه سيارة العيب في مثلا كفراتها، مثلا هذه الكفرات التي تسير عليها ونعرفها في عرفنا اليوم، يعتبر العيب الموجود فيها من حيثه إما يضر بالمسير أو يمنع المسير. فإذا كان هذا العيب موجودا فيها فهو عيب راجع إلى الذات، لكن لو كان الذي على هذه الكفرات من العيب الذي يضر بمشيها ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فاحشا وإما أن يكون يسيرا. فلو كان المسح الموجود الذي في الكفرات مثلا مسحا فاحشا يضر أثناء المشي بإحداث الصوت وإزعاج المشتري لها، فإنه يعتبر عيبا فاحشا. لكن لو كان يسيرا لا يضر أثناء السير ولا يضر أثناء إسراعه، نقول هذا عيب يسير مغتفر. هذا حاصل ما يقال في عيب الذات. عيب الذات له أحكام سنذكرها بعد ذكر النوع الثاني الذي هو عيب الكمالات. عيب الكمالات يرجع إلى كمالات المبيع ولا يرجع إلى ذات المبيع، فيبيعه مثلا سيارة ويكون بيعه على الوصف، ثم يتبين بعد أن يطلع على ذات السيارة أن السيارة كما وصفها، لكن جودة فراشها، جودة مثلا كفراتها ليست بمتحققة، وإنما هي من نوع أردى. فالذات موجودة لكنها ليست على أكمل ما يطلب أو ما يرجى. قال له أبيعك داري بمئة ألف، مكانها في موضع كذا وصفاتها كذا وكذا، أوصفها. فلما جاء إلى الدار وجد الصفات كما ذكر، ولكن أبواب الدار، شبابيك الدار أو نوافذ الدار من أردى أنواع الخشب أو من أوسطه، كان يظن أنها من الأجيب وإذا بها من الأردى. هذا العيب الموجود في الأبواب أو في شبابيك الدار يعتبر عيب كمالات ولا يعتبر عيب ذات. فكأن عيب الذات يعيق ويمنع الانتفاع، وعيب الكمالات لا يعيق ولا يمنع الانتفاع. فأصبح الضابط بينهما أو الفارق بين عيب الكمالات وعيب الذات وجود التأثير في الانتفاع والارتفاق. فإن وجد التأثير إلى درجة تعيق عن الانتفاع فهو عيب ذات، وإن كان التأثير من حيث الأفضلية والجمال والحسن نقول هذا عيب كمال. نريد أن نطبق أكثر بأمثلة موجودة الآن. لو باعه دارا ووجد فيها عيب للكمال لكنه في العرف عيب ذات، فهذا يعتبر من تداخل الذات والكمال. مثال ذلك، لو باعه دارا ووصفها له أنها في موضع كذا وتشتمل على مساحة كذا وكذا وأدوار بعدد كذا وكذا، ولكن تبين أن هذه الدار لا ماء فيها، أو تبين أنه لا ضوء فيها أو لا كهرباء فيها. هذه أمثلة موجودة الآن، فما الحكم؟ تقول ننظر، إن كان العرف الذي أو المكان الذي بيعت فيه الدار وجود الكهرباء فيه كمال فهو عيب كمال، وإن كان العرف الذي وجدت فيه الدار المكان والقرية والمدينة التي وجدت فيها الدار يعتبر فقد الكهرباء فيها أمرا مضرا ونادرا جدا، نقول هذا عيب ذات. هذا عيب ذات. مثلا لو باعه في داخل المدينة نقول هذا عيب ذات، لأنه لا يمكن أن ينتفع بها بحال. لكن لو باعه في قرية فأهل القرى قد يستغنون عن هذه الأمور حتى تصير عندهم من الكمالات. فإذا قد يتداخل عيب الذات مع عيب الكمال. ما هو الأمر المتفرع على قضية الذات والكمال بالنسبة لعيب الذات؟ عيوب الذات كالعمى في الحيوانات والعرج والصمم والبكم، هذه العيوب لو وجدت في الرقيق، لو وجدت في الدابة المبيعة، نقول هذا العيب يوجب الرد مباشرة. إذا وجد العمى أو العرج أو الصمم أو البكم أو الجنون في الرقيق أو في الدابة، إذا وجد فيها العمى أو العرج نقول هذا يوجب الرد مباشرة. لكن لو وجد فيها عيب الكمال قالوا لا يستحق الرد به إلا بالشرط. الفرق بين عيب الذات وعيب الكمال أن عيب الكمال لا يستحق المشتري الرد به إلا بالشرط، وعيب الذات يستحق سواء اشترط أو لم يشترط. نريد أن نعرف كيف يرد بالشرط ويرد بدون شرط. يعني لو باعه عبدا رقيقا تبين أن هذا العبد مجنون، أو دابة تبين أنها عرجاء ورفعه إلى القاضي، يقول القاضي حكمت برد المبيع. إذا ثبت أن العيب كان موجود بالشروط المعتبرة للعيوب. لكن لو جاء وادعى أنه باعه سيارة، هذه السيارة مثلا لا يوجد بها مثلا آلة من الكمالات كالمسجلات، قال سيارة بدون مسجل أنا لا أريد، هذه معيبة، نقول المسجل فيها كمال ولا تستحقه إلا بالشرط. هل حين باعك، لما باعك السلعة قلت له أشترط أن يكون فيها مسجل؟ قال لا لم أشترط عليه. يقول القاضي لا تستحق الردة. إذن عيوب الكمال من شرطها سبق الشرط، من شرط اعتبارها أن يسبق الشرط من المشتري. فإذا قال له مثلا بعتك داري في قرية كذا وكذا، قال أشترط أن يكون فيها كهرباء، وأشترط أن يكون فيها ماء، فإذا لم يوجد هذا الشرط نقول هذا عيب مؤثر ويوجب الفسخ. كذلك لو قال له أبيعك داري في المدينة ووصفها له، أو هو يعرف داره، قال فاشترتها منه بمائتي ألف، فلما دخلت الدار وجدت أنه ليس بها تلفون مثلا، التلفون يحتاج إليه، فقال لا أريد هذه الدار لأنني أتضرر بعدم وجوده، فاختصم إليك، تقول وجود هذا الجهاز من الكمالات، فهل اشترط عليه حين باعك أن تكون الدار موجودا فيها هذا؟ قال لا ما اشترط، نقول إذن لا تستحق الردة. إذن عيوب الكمالات من شرطها سبق الشرط، وعيوب الذات مؤثرة سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. طيب، لا يمكن أن يحكم باعتبار العيب إلا إذا تحققت أمور. أولها يشترط أن يكون العيب مؤثرا سواء كان من عيب الذات أو من عيب الكمالات. فإذا كان العيب طفيفا يسيرا لا يؤثر لا في القيمة ولا في العين، نقول إن هذا لا يوجب الرد. أولا أن يكون العيب مؤثرا، ثانيا أن يكون هذا العيب موجودا أثناء البيع، أن يكون هذا العيب موجودا أثناء البيع، بمعنى أن يكون سابقا للعقد موجود في السلعة المبيعة، أو يكون أثناء العقد. فبناء على هذا الشرط يحتاج المشتري، لو جاء المشتري وادعى عليك أنك بعته دابة أو أرضا أو سيارة معيبة، فقلت أنت لا أعرف هذا العيب في سيارتي ولا أعرف هذا العيب في دابتي أو أرضي، فحينئذ يطالبه القاضي ببينة وشهود على أن هذا العيب كان موجودا أثناء العقد أو قبل العقد. فإذا لم يثبت أن العيب موجود أثناء العقد أو قبل العقد لا يستحق به الرد. إذا لابد أن يكون العيب موجودا أثناء العقد أو قبل العقد. بعض العلماء يقول أيضا في أيام العهدة، وأيام العهدة هذه مسألة تعرف عند العلماء في بيع الأرقاء ونحوهم، يقول له أبيعك هذا الرقيق وعهدته ثلاثة أيام، يأخذ الرقيق أو يأخذ الدابة أو يأخذ السيارة ويجربها 3 أيام وهي أيام العهدة. يقول بعض العلماء في حكمها ما يوجد الآن من الضمان الذي يعطى لبعض السلع. يقول هذه السيارة وأنا أضمنها لك 1 أو شهر أو 2 أو 3، فإن طرأ العيب أثناء العهدة بعض العلماء يقول هو كالعيب الموجود أثناء العقد. وإن كان الأقوى والصحيح التفريق في مسائل العهدة، ولعل إن شاء الله إذا قرأنا متنا فقهيا أن نعرج على تفصيل العلماء في هذه المسألة، لكن الذي يعنينا الآن اشتراط أن يكون العيب موجودا أثناء العقد أو قبل العقد. أما لو طرأ العيب بعد العقد أو طرأ بعد أيام من الصفقة التي تمت بين البائع والمشتري، فإنه في هذه الحالة لا يستحق المشتري رد المبيع. كذلك أيضا بالنسبة لقضية العيب، إذا كان يشترط وهو الشرط الثالث ألا يبرأ المشتري من العيب وألا يكون المشتري عالما به. فلو فرضنا أن السيارة فيها عيب وقلت له يا فلان إن سيارتي معيبة بكذا وكذا، قال قبلت، ثم تم البيع، فلما مكث يوما أو يومين جاء واشتكى إلى القاضي أن السيارة معيبة ويريد ردها، فيسأل القاضي، سأله قال نعم علمت بالعيب كان موجود في السلعة أثناء العقد، قال البائع نعم كان العيب موجودا أثناء العقد وقد أخبرته به، فسألت المشتري قال نعم أخبرني به وعلمت به، تقول إذن لا حق لك لأنك اشتريت مع الرضا بهذا العيب، وبناء على ذلك لا يستحق المشتري رد السلعة إذا كان عالما. قال بعض العلماء وفي حكمها البراءة، فلو قال البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب موجود فيها أو أنا بريء من عيب كذا وكذا الموجود فيها، فإنه ليس من حق المشتري أن يطالبه بالرد بعد اطلاعه على العيب. هذا بالنسبة للشروط التي تعتبر للعيب. هنا مسائل نحب أن ننبه عليها. لو فرض أن إنسانا باعك شيئا معيبا ثم بقي هذا المبيع عندك 1 أو 2 أو 3، بقي عندك مدة من الزمن ولم تكتشف العيب إلا بعد سنوات، فهل مضي الفترة والزمان في المبيعات يؤثر ويسقط الحقوق في الرد أو لا يؤثر؟ لو فرضنا مثلا إنسان باع أخاه أرضا 200,000 على أنها مملوكة للبائع، وتبين بعد 10 سنوات أنها ليست ملكا له مغصوبة، أو تبين أن صكها مزور، أو أن مثلا وثيقة، نحن يا إخوان يعني اسمحوا لي أنا أحب أن أمثل بشيء موجود لأن كثير من طلاب العلم يقرؤون الدابة والرقيق والكذا ويأتي للساحة ما يدري عن شيء، الذي يعرف عيب الدابة والرقيق لكن مثلا تطبق على شيء موجود لا يعرف، فنحن نريد أن نطبق بأشياء موجودة الآن حتى يستطيع الإنسان لو نزلت به هذه الأشياء وأمثالها يعرف كيف يخرجها على كلام العلماء رحمهم الله. فلو باعك هذه الأرض وبعد 10 سنوات وجدت فيها هذا العيب أنها مزورة الوثيقة أو أنها مملوكة للغير مغصوبة، هل مضي 10 سنوات والأمد من الزمان يؤثر أو لا يؤثر؟ وبعبارة أخرى، هل للعيوب أمد من الزمان يعتبر هذا الأمد موجبا للرد وما جاوزه لا يوجب؟ الجواب ليس للعيب حد من الزمان معتبر، فلو اكتشفت العيب بعد 20 سنة أو 50 سنة من حقك أن ترد، كأنك اكتشفته بعد البيع بلحظة. العيب حق سواء وجدته مباشرة بعد العقد أو بعد مضي مدة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الأدلة التي دلت على شرعية العيب والرد به إنما هي مطلقة أو مقيدة فيما يقبل التقييد، فمطلقة كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومقيدة فيما يقبل التقييد كالمصرات حيث أعطاه الثلاثة الأيام لأنه يكتشف العيب خلال الثلاثة الأيام. فنقول إن إعطاء الثلاثة الأيام ليس المراد به حجر العيوب على الثلاثة الأيام، إنما المراد به التنبيه على أن متى ما وجد العيب استحق الرد. فكما أن صاحب الشاة المصراة وجد العيب بعد ثلاث وتبين له بعد حلبها ثلاثة أيام، إذن من وجد العيب بعد مضي مدة يستحق الرد ولو طالت هذه المدة. لكن هنا مشكلة أو مسألة نازلة، إذا أثبت أن العيب تستحق به الرد ولو بعد سنوات، فرضنا أنه باعه دابة أو دارا أو أرضا، هذه الأرض حينما اشتريتها كانت ميتة فأحييتها خلال العشر سنوات، فكمل المبيع بعد أن كان ناقصا، أو العكس اشتريت منه الأرض وعليها بناء فهدمت البناء، وفي هذه الحالة بعد هدمك وجدت العيب فيها، فحينئذ أصبح العيب بعد النقص، كانت كاملة فأصبحت ناقصة. هل هذه الأمور والحقوق تضمن أو لا تضمن؟ أما ما كان من النقص فإنه مضمون، بمعنى أنه يلزمك رد السلعة كما أخذتها. فإذا أخذتها وفيها بناء وفيها حرف وفيها زرع، فحينئذ نقول لك رد الأرض بزرعها ورد الأرض ببنائها. فإن قال لك البائع هذا البناء أقبل عوضا عن كذا وكذا، قالوا إن هذا صلح، ويجوز الصلح بما اتفقتما عليه، لأن المراد به إسقاط الحق سواء كان بعوض أو بدون عوض. هذا حاصل ما يقال في العيوب. وبناء على ذلك يتلخص معنا أن العيوب مؤثرة في المبيعات، وأنها إما أن تكون عيوب ذات وإما أن تكون عيوب كمالات، وأن عيوب الذات توجب الرد مباشرة، وعيوب الكمالات توجب الرد إذا وجد الشرط السابق، وأن هذا الرد لا يتقيد بمدة من الزمان، فمن حق المشتري أن يرد ولو طالت المدة. فإن تغير المبيع بزيادة أو نقص فإنه يجب رده على الصفة التي كان عليها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. اقرأ مش اقرأ الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. هذا الحديث الذي اشتمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا، مناسبة ذكره في باب البيوع أنه تكلم المصنف رحمه الله على بيع المعيب فذكر حديث المصرات، ولما كانت المبيعات المعيبة تقع بقصد وبدون قصد نبه المصنف رحمه الله على حرمة البيوع المشتملة على الغش، وأن هذا البيع منهي عنه وهو بيوع الغش. وحاصل هذه القصة كما ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام، قال بعض العلماء أوحي إليه، أي أن الله أوحى إليه أن هذا الطعام مغشوش، ولذلك أدخل يده، لأنه لا يمكن أن يطلع أو يعلم ما بداخل الطعام إلا بعلم غيبي، فأوحى الله إليه حتى تكون هذه الحادثة ويكون تشريعا للأمة. وقال بعض العلماء إنه يمكن أن يدرك بالفراسة، فإن الطعام كما قال الرجل أصابته السماء، فقالوا إنه يمكن أن يدرك بالفراسة بتغير الأسفل عن الأعلى بوجود الفوارق في الأجزاء، ولذلك قالوا إنه إذا وضع الطعام كوم الطعام وكان أسفله رديئا فإنه يتخلل بعض الرديء الجيد فيدرك بالفراسة. وفي مرور النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصل إن كان هذا المرور مقصودا يعتبر أصل في وظيفة المحتسب، وأن الوالي عليه أن يتفقد أسواق الناس إما هو أو بالنيابة، فالنائب عن الوالي المحتسب. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على مهمة المحتسب في الأسواق كلاما نفيسا، وكان موجودا في عصور الخلافات الإسلامية في عهد بني أمية، وكثر ذلك في عهد بني العباس، ونظم وظيفة المحتسب، ثم أصبح ذلك باقيا إلى اليوم على حسب المهمات التي تناط بأهل الاختصاص. فكان المحتسب من أموره الواجبة عليه أن يقوم بتفقد المبيعات. قالوا ومن حقه إذا وجد صاحب طعام، قال بعض العلماء سواء شك أو لم يشك، أن يدخل يده ولو مرة. إذا كان السوق في بائع مثلا من عادة أن يبيع الطعام، قالوا يفاجئه بين الحين والحين، فيأتي المرة بعد مرة بعد شهر شهرين ويدخل يده صيانة لحقوق الناس وحفظا لحقوق عوام المسلمين، وهذا من النصح لهم، فيتفقد المبيعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده، قالوا له أن يتفقد، وقال بعض العلماء لا يتفقد إلا عند وجود الشبهة. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يصبح مشروعية إدخال اليد عند الشبهة، وإن قلنا إنه من النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ حقوق الناس وتفقد أحوال الناس في مبيعاتهم من باب النصح للعامة يصبح حقا مطلقا على الحين بين الحين والحين. السبب الذي دعا بعض العلماء أن يضيق ويقول لا يدخل المحتسب يده في أطعمة الناس، قالوا لأنه إذا أدخل يده ربما أفسد الطعام، أفسد يعني وضعه، فالإنسان يتعب في تهيئة الطعام للمشتري، البائع قد يرتب الطعام على طريقة، فإذا جاء المحتسب وأدخل يده أفسد ما فعله البائع من حسن عرضه لسلعته. قالوا أيضا ولأنه إذا أدخل يده أشعر بالشبهة وأشعر أنه يشك في هذا البائع، وهذا يؤذي الناس ويوجب الحرج للناس. قالوا فلا يتدخل المحتسب إلا عند وجود الحاجة، ووجود الحاجة قالوا إما بالفراسة يغلب على ظنه وجود الشبهة، أو يشتكي أحد من هذا البائع، أو توجد معاملة من البائع فيها غش فيضعه تحت المراقبة، كل ما مرت فترة يحاول أن يتفقد طعامه. فأصابت يد النبي صلى الله عليه وسلم بللا، فكان ظاهر الطعام سالما وباطنه غير سالم. طيب إذا كان ظاهر الطعام سالما وباطنه غير سالم كيف يكون الغش؟ لأنه لو جاء يغرف، يغرف ماذا، الأعلى ولا الأدنى؟ سيغرف الأعلى. قالوا لا، لأنه ربما باع الطعام بكامله، وهذا يقع مثلا الرطب حينما تشتري بالصندوق مثلا يكون على طيب وأسهله رديء، وبناء على ذلك ما تستطيع أن تكتشفه إلا إذا قلبته وهو يمنعك من قلبه. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده لأنه قد يكون البيع للطعام كله، فكان من حقه عليه السلام أن يتفقده على هذا الوجه. فأصابت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، استفهام إنكاري، أي ما هذا الذي أجده. وقيل ما هذا، أي أنه رفع يده وأراه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام. فإن كان المراد ما هذا، ضمير الإشارة عائد إلى محسوس، أي أن أخرج له البلل فأراه إياه، فقال له ما هذا، أي ما هذا البلل أو هذا العيب الموجود، فقال أصابته السماء يا رسول الله، أو ما هذا يا صاحب الطعام، أي ما هذا الطعام المغشوش الذي تعرضه للناس، فقال أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء يعني المطر، وقال أصابته السماء يا رسول الله هذا عذر، ولذلك يعتبر مخرج عند العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا وجد المحتسب في الماء في المال غشا عزر صاحب السلعة، إذا وجد في المبيع غشا عزره وأدبه، ومن حقه قالوا أن يمنع من البيع إذا تكرر منه، قالوا من حقه أن يمنع من السوق ولا يجلس في السوق. طيب يرد الإشكال الآن في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا صاحب الطعام، فقال صاحب الطعام أصابته السماء يا رسول الله. فقال بعض العلماء ليس من حق المحتسب أن يعزر، لأنه حق للمشتري، والمحتسب في الحقوق الخاصة لا يتدخل إلا إذا اشتكى المشتري، فإذا اشتكى المشتري كان من حقه أن يعزر. قالوا فالذين يقولون إنه يعزر مباشرة بوجود العيب، قالوا إن الرجل اعتذر وقال أصابته السماء، ونحن كلامنا في من لا عذر له، وهذا صحيح. أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أصابته السماء بين أنه بريء، أي أنه وقع منه دون قصد، وظن أن هذا الشيء لا يوجب الحرمة، فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم هلا وضعته من فوق حتى يراه الناس، من غش فليس منا. فكأنه كان جاهلا بالحكم، والجهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عذر، قالوا فمنع من التعزير. لكن لو كان الآن شخص وضعه بالصفة التي وضعه وسأله المحتسب ولا عذر له، قالوا يعزره، أو سأله المحتسب فأبدى ما يدل على القصد وإرادة الضحك على الناس والغش لهم، قالوا يعزره المحتسب. إذن لا يخلو البائع من حالتين في المغشوش، إما أن يكون قاصدا وإما أن يكون غير قاصد. فإن كان قاصدا كان من حق القاضي أن يعزره، وكان من حق المحتسب أن يؤدبه. وإن كان غير قاصد بأن ادعى نسيانا أو ادعى جهلا وعدم اطلاع على العيب، فحينئذ لا يعزر وأمره إلى الله عز وجل. يعني إن كان صادقا فحينئذ هذا عذره، وترفع عنه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لأن المؤاخذة مرفوعة عمن أخطأ. لكن إن كان قاصدا وتظاهر بعدم العلم، فإن الله يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. قال يا رسول الله أصابته السماء، فقال عليه الصلاة والسلام هلا جعلته من فوق حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون ظاهر السلعة كباطنها، وهذا في السلعة المتفق ظاهرها مع باطنها، كحبات التمر وحبات الرطب والحبوب وغيرها من الثمار. فلو باعه صندوقا مشتملا على ثمار، فإنه يجب أن يكون أعلى الصندوق كأسفله، أن يكون أعلى الصندوق كأسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله من فوق، فدل على أنه ينبغي أن يجعل أعلاه كأسفله. لكن هنا إشكال، لو قلنا مثلا شخص يريد أن يبيع مثلا ثمارا بعضها جيد وبعضها رديء، لو فرضنا مثلا نمثل بالتفاح أو الرمان، الرمان الموجود عنده فيه الرديء وفيه الجيد، ويريد أن يبيع الجميع جملة واحدة، ووضعه في صندوق، إن قلنا له ضع الرديء في الأعلى ظلمناه، لأننا أعطيناه حق الرديء ولم نعطيه حق الجيد. وإن قلنا ضع الجيد من أعلى والرديء من أسفل ظلم المشتري. فما الحل وما الحكم؟ قالوا يشرك بين الاثنين، فيجعل نصف وجهه للرديء ونصف وجهه للجيد، ويقول هذا الموجود، ويستوي هذا بالقسم أو بالدمج. وصورة القسم أن يقسم الصندوق إلى ناحيتين، فيجعل ناحية لا يجعل فيها إلا الجيد، وناحية لا يجعل فيها إلا الرديء، فيكون المشتري على علم بأن هذا مشتمل على جيد ورديء. أو بالدمج، وصورة الدمج أن يبدأ ويملأ يخلط جميع ما عنده ببعض، بحيث يكون مشتركا بين الجيد والرديء، ثم يضعه وضعة واحدة، بحيث إذا رأيت علمت أنه جيد ورديء مختلط. طيب إذا قلنا إنه يجمع سواء بالدمج أو يقسم نصفين، يقسم جيدة ورديئة، هل هذا الحكم مطلق ولا مقيد؟ يقول بعض العلماء لا، بل ينبغي عليه أيضا نصف، فإنما يجوز له أن يقسم نصفه إلى جيد ونصفه إلى رديء في الوجه إذا كان مناصفة، بحيث نظر إلى الكوب فوجد نصفه جيدا ونصفه رديئا. أما لو كان الرديء أكثر والجيد أقل، أو الجيد أكثر والرديء أقل، فإنه يقسم الوجه بحسب النسبة. فلو كان الجيد ثلثاء يساوي الثلثين والرديء يساوي الثلث، يكون الوجه على الأثلاث،